اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقوى واحسانا يا اكرم العالمين. اللهم اجعل اعمالنا كله صالحه ولوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد من خلقك فيه شيئا، انك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، حياكم الله عز وجل ايها الاحبه، وبارك ايامكم واعمالكم، ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع، امين. دقيقة أيها الأحبة، أعود إليكم. ما يجين دقيقة؟ الحمد لله. أيها الأحبة، بخصوص مادة علوم القرآن، كنا الوقت أنا كنت قد اعتذرت إلى فضيلة الشيخ الدكتور سمير برئاسة الجلسة، ثم بعد ذلك أخبرني بأن الإخوة لم يستعدوا كذلك، فأرجعناها إلى يومها الذي هو يوم غد بإذن الله عز وجل. فيوم غد أيها الأحبة، اختصارا للوقت، سنتكلم عن عدة أمور، وأرجو منكم إشعاري إذا دخل فضيلة الشيخ الدكتور نافع. إذا دخل أتمنى منكم إشعاري حتى أتوقف. فالأمر الأول الذي سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل، الذين عندهم التكليف غدا، نتمنى منهم الاستعداد والحضور المبكر حتى يطرحوا الأمر الذي أعدوه بإذن الله عز وجل، يطرحوا الأمر الذي أعدوه، وبعد ذلك نأخذه مجملا وبشكل مختصر، نعرج على كل ما درسناه في هذا الفصل. فسيكون إن شاء الله طرح الخمسة في غضون 50 دقيقة، ثم العشر أو في غضون 40 دقيقة، ثم الدقائق الباقية نأخذ فيها بإذن الله عز وجل. ممتاز. الدكتور سمير أرسل أسماء الإخوة المكلفين في مجموعة علوم القرآن، فسيكون إن شاء الله غدا بعد طرحهم المبكر بإذن الله، ننتقل مباشرة إلى الأمر المهم جدا، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الشرح العام أو شرح الملخص العام لما تتم دراسته بإذن الله عز وجل. هذا الأمر الأول، بخصوص المادة، سنحاول بإذن الله عز وجل، أننا لا نتعدى أسبوعين إلا وقد انتهينا، وتكليفات الأخوة انتهت بإذن الله عز وجل. ونرجو، الأصل هم خمسة، نرجو أن يعد السادس دكتور سمير لو تضيف اثنين في حال أن أحدهم تغيب، فالسادس الذي هو من المقرر الأسبوع القادم أن يكون برنامجه، فيقدمه يوم غد بإذن الله عز وجل، ولعل الوقت أن يتسع كذلك، فيقدم صاحب البرنامج بإذن الله عز وجل. جميل جدا، جميل جدا. دائما عدد ستة. ثم الأمر الآخر الذي نتكلم عنه بخصوص الفصل الصيفي. الفصل الصيفي أيها الأحبة، هذا الفصل قصير كما تعلمون جدا، والأصل أنه في السنة عندنا تكون ثلاثة فصول بإذن الله عز وجل في كل سنة: الفصل الأول، ثم الفصل الثاني. هذان الفصلان كلاهما قبل رمضان، الفصل الأول والثاني خلال الفترة الدراسية قبل رمضان، ثم الفصل الثالث يكون بإذن الله عز وجل، بعد رمضان في فترة الإجازة بإذن الله عز وجل. وهذا الفصل الثالث هو فصل اختياري، لمن اختار أن ينضم فيه، ولمن لا يتسنى له الوقت لذلك، له أن يختار غيره بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفصل الصيفي. ستكون بإذن الله عز وجل المواد التي في هذا الفصل كغيرها من المواد، إلا أنه فصل مكثف جدا، يكون مكثفا أكثر من هذا الفصل، إذ سيبيعه قليلا بإذن الله. يبدأ من 15 شوال إلى 25 ذي القعدة، يعني يبدأ بعد رمضان بإذن الله عز وجل، وينتهي قبل موسم الحج بإذن الله عز وجل. هذا هو الفصل الصيفي، هذا هو الفصل الصيفي الذي بعد هذا الفصل، والاختبارات في هذا الفصل ستكون قبل رمضان كما أشرت من قبل، وأرسل إليكم أو سيرسل إليكم فضيلة الدكتور سمير بإذن الله عز وجل الجدول الذي هو معد للاختبارات وأيام الاختبارات كذلك. ثم بإذن الله عز وجل أثناء ذلك ستصلكم كشوف الدرجات بخصوص المقررات السابقة، حتى الذي يريد أن يستفيد منها يستفيد منها بإذن الله عز وجل. ستصل إليكم المقررات، ستصل إليكم كشوف الدرجات جميعها قريبا بإذن الله عز وجل. هذا بخصوص الفصل الصيفي وبخصوص كشوف الدرجات. ثم أمر مهم جدا أيها الأحبة، وهو بخصوص الإخوة الذين في درس في مادة أصول القراءات. أصول القراءات أيها الأحبة لها جانبين أو 3 جوانب، الجانب العملي والجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي هو أن يأخذ الشيخ الطلاب ويدربهم على الجمع وعلى طرق الإفراد، وهذا بإذن الله عز وجل سيكون المفترض أن يكون في هذا المستوى الذي هو المستوى أصول القراءات 2، إلا أنكم درستم أصول القراءة أصول رواية قالون في الفترة الماضية، فأرجعنا ذلك بإذن الله عز وجل يكون في الفصل الصيفي. لكن الجانب المهم جدا الجانب النظري، وهو الذي تحضرونه في الشرح مع الشيخ. ثم جانب الحفظ كذلك هو لا يقل أهمية عن حضور الجانب النظري، فحفظ الأبيات المقررة مهم جدا، فلا يحصل الطالب على درجة النجاح في المادة إلا بعد استيفائه لهذه المتطلبات. الشرح الذي هو الحضور والغياب، هذا الجانب النظري يشمل الحضور والغياب والتفاعل مع الشيخ، هذا عنده تقريبا 50 درجة. ثم هذا عنده 30 درجة. ثم الحضور والغياب فيه 25 درجة. ثم كذلك الحفظ والتسميع له 30 درجة كذلك. أو سيرسل إليكم الدكتور سمير الدرجات التي في جميع المواد وآلية تقسيمها. فهذه أيها الأحبة الشاهد أنه مهم جدا، مهم مهم مهم جدا أنك تسمع المقرر حفظه من المتن أو من موضوع من المنظومة الشاطبية أو من متن حفظ الأماني. مقرر عليك أبيات تحفظها، فهذه الأبيات المقررة لك لابد أن تحفظها، لابد أن تسمعها. وقد نسق لكم فضيلة الدكتور سمير مع المشايخ لذلك، فنرجو منكم أن تعدوا لذلك إعدادا جيدا، وألا يغفل أحد الجانب المهم وهو جانب الحفظ والتسميع، فهو جانب مهم جدا. أرسل إليكم الحضور 15 درجة، التكليف 15 درجة، وإيش اسمه والاختبار 60 درجة. الاختبار هذا التفصيل بإذن الله عرفتمه، فمهم جدا أيها الأحبة أن تعنوا بجانب الحفظ، أن تعنوا بجانب الحفظ، فهو مهم مقرر جدا مع متن الشاطبية، مع منظومة الشاطبية. هناك شرح وهناك جانب الحفظ، فالأبيات المفترض أنا سأرسل إليكم بإذن الله عز وجل توصيف المقرر في المجموعة الذي كان من المفترض أن نتدارسه في هذا الفصل لكن لم يسع. نعم، أنا فقط من يستطيع قراءتها، الله المستعان. لم أنتبه. فالشاهد أنه مهم جدا أيها الأحبة الذي عني بجانب الحفظ، بجانب الحضور والشرح، أن يعنى بجانب الحفظ. سأرسل إليكم بإذن الله عز وجل لاحقا التوصيف المقرر لذلك. ثم بعد ذلك أيها الأحبة كذلك جانب حفظ القرآن مهم جدا أيها الأحبة. هذه الكلية أرادها الذي أشار إلى إنشائها فضيلة شيخنا الوالد الدكتور وليد المنيسي أن تكون كلية نموذجية في مخرجاتها. فمن النموذج الذي تطبقه هذه الكلية من النموذج الذي تطبقه هذه الكلية وهو مهم جدا، أننا نحاول أن لا يتخرج الطالب إلا وقد أخذ علم الدراية الذي هو العلم الأكاديمي لعلم القراءات أخذه ثم تلقاه رواية كذلك، أي لا يتخرج الطالب من هذه الكلية إلا وهو أقل شيء متقن لسبع قراءات تلقاها بسندها إلى أشياخها إن لم يكن متقنا للعشرة، إن لم يكن قد أخذ العشرة فلا أقل من أن يكون قد أخذ الثمانية القراءات، لا أقل من أن يكون أخذ عشرة قراءات. دحين جاي. أيها الأحبة، أنا دخلت عليكم الآن وأنا هنا في مكة، عندي محاضرة مع الإخوة بمكتبي بالمكتب التعاوني بالمعابر، عندي محاضرة معهم في تدارس القرآن الكريم، وهم يترقبون إلي وينظرون إلي، وأنا كذلك أتصل على الدكتور ناسع ولا يرد علي، لكن هذا حسبنا ما ذكرناه لكم، أن كذلك حفظ القرآن مهم جدا أيها الأحبة. فخذ حفظ القرآن من ثلاث جوانب. الجانب الأول، جانب أن هذه الكلية تشجعك على هذا الحفظ فاحفظه، وخذه من جانب أنك تفيد نفسك بهذا الحفظ، خذه من جوانب كثيرة أيها الأحبة، خذه من جوانب كثيرة تستفيد من ذلك وتكون هذه الكلية. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم شيخ نافع؟ مرحبا، كيف حالكم؟ أخباركم بخير؟ أهلا وسهلا شيخ، بعد قليل بارك الله فيك. إيه المحاضرة هذه الله المستعان الله المستعان. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، الآن أخيرا رد علي الشيخ نافع بينما هو راجع من درسه بعد المغرب إلى البيت ليصلي العشاء، حصل له ظرف في الطريق، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنه وأن يعينه، فلا تنسوه من صالح دعواتكم، لا تنسوه من صالح دعواتكم. الآن بعد أكثر من 20 اتصال رد علي على هذا الاتصال وقال لي يتصل بي لاحقا، وكأنه حصل له ظرف، فلا تنسوه من صالح دعائكم، إن شاء الله يحسب لهم ذلك، يحسب لهم حضور اليوم في هذه المادة، ويحسب لهم في مادة علوم القرآن كذلك، الذين حضروا نعوضهم عما حصل من الشيخ، فتحسب لهم ويحسب لهم حضور في هذه المادة كونهم حضروا اليوم، وهذا كذلك حضور في مادة علوم القرآن التي فاتت، فتحسب لهم كذلك اليوم. نسأل الله أن يسلمه وأن يحفظه. طيب أيها الأحبة، هذا الجانب الذي هو جانب حفظ القرآن، وجانب تسميع المتن، وجانب الاعتناء بالتطبيق العملي، ويستفيد بعضنا من بعض بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلكم تكملون مع فضيلة الشيخ نافع بإذن الله في هذا الوقت، وأنا كذلك عندي محاضرة الآن، يعني الإخوة في القاعة في المكتب هنا ينتظروني، فأدخل عليهم. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم بخير؟ الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. حياكم الله الشيخ، كيف حالكم بخير؟ طيب بارك الله عز وجل فيكم أيها الأحبة وحفظكم، ونعتذر إليكم عن الشيخ نافع اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يعلي قدركم ويرفع درجاتكم ويبارك لنا بكم. هل يوجد تساؤل بخصوص الفصل الصيفي في دقيقتين، أو بخصوص الفصل بشكل عام؟ طيب الذي عنده تساؤل يرسله لاحقا للشيخ سمير أو على المجموعة، ونجيب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.